وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون لله الحمد على ما أنعم وله الحمد على ما تفضل له الحمد بالقرآن وله الحمد بسنة خير الأنام ونصلي ونسلم على نبيه وصفيه من خلقه وآله من بعده وصحبه أما بعد أيها الإخوة المشاهدون في برنامج بينات من كتاب الله جل وعلا وآيات نرتل ونتلو ونستفيد ونتمعن ونتدبر ما نسمع في هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا آيات تحرك القلوب تغير النفوس تصلحنا تعيننا على الطاعة أحوج ما نكون إليها إذا نشف القلب أو ضعف أو أعرض أو امتلأ بالدنيا أو لم يلقي لما أمر الله جل وعلا بالا فما أحسن أن نسمع هذه الآيات لتحرك قلوبنا ونعيش معها في هذه الدقائق بإذن ربنا فليتفضل عبد الرازق ونعود إليكم بإذن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون صدق الله العظيم أيها الإخوة المشاهدون تظلم على العبد الدنيا تكثر به المصابات تشتد به الأمور تتكالب عليه الديون تتغير به الأحوال يفارق الأهل والأوطان كل ذلك يحصل بالمرء وربما حصل من ذلك أعظم وأعظم فتجتمع على العبد أنواع من المصابات كثيرة إما على نفسه وإما على أهل نفسه وأهله وبيته وإما على مجتمعه وإما يجمع ذلك كله كل ذلك لا يزيد العبد إلا إيمانا وبالله ثقة وتوكلا ولا يكون من اليائسين ولا يكون من القانطين ولذلك كانت من أعظم ما يخل بالعبد في إيمانه أن يكون أو أن يخلد إلى القنوط فلا تكن من القانطين آية من كتاب الله جل وعلا نرتلها وسمعنا في هذه الآية إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وتأملوا يا رعاكم الله أن هذه الآية وردت في قصة مشهورة عظيمة طالما نزل فيها من البلايا وتطاول فيها الشر وعظم فيها الأمر حتى يكاد المرء ييأس من روح الله جل وعلا ألا إن عباد الله الصالحين وأولياءه المتقين لا يزيدهم ذلك إلا ثقة بالله ولذلك كانت هذه هي وصية الله وهي التي ألقاها على لسان نبيه يعقوب يا بني لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون هي صفة من صفات أهل الكفر وطريقة من طرائق أهل الضلال ولذلك قال الله تعالى أيضا في قصة مشابهة وحالة مماثلة ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون إبراهيم الخليل طال به الأمد واشتد به وكبر به العمر ووهن منه العظم ورق منه واشتعل الرأس شيبا حتى إذا كان في آخر حياته أراد الله جل وعلا أن يرزقه الولد، فلم يكن له ليقنط ولم يكن له ليعرض عن رحمة الله جل وعلا أو يشكك فيها. تلكم سمة أهل الإيمان وطريقة أهل الإيقان، وهو المثل الذي ضربه الله جل وعلا بإبراهيم الخليل، وهو الذي جاء في قصة يوسف وأبنائه، وكانت وصية يعقوب لأولاده، وهي وصية لأهل الإيمان أجمع أن يزيدهم تغير الأمور أو اشتداد البأساء أو نزول الضراء أو تكالبها سنوات عديدة وأيام مديدة، على أن يزيد في إيمانه وأن يزيد من ثقته بربه. ولأجل ذلك وجب أن يكون المرء على ثقة بالله سبحانه وتعالى، ولا ييأس من روح الله، ولا ييأس من روح الله. ذلكم أيها الإخوة أن من يئس من روح الله سبحانه وتعالى فكأنما شك في قدرة الله عليه، أو كأنما ظن أن الله سبحانه وتعالى لا يعينه، أو أنه يعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يسمعه. ولأجل هذا نقرأ في كتاب الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه قادر عليه، كافيه، يمنعه من أعدائه، ينصره على من تسلط عليه، يذهب عنه بلاءه، يشفيه من مرضه، يخلصه من لأوائه، ينزل عليه القطر، ينزل عليه الرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى مع أوليائه ومع عباده، هو يسمعهم ويجيبهم ويعطيهم ويرزقهم، وهو الرازق سبحانه وتعالى، وهو المعطي وهو المانع وهو المتفضل. إن يردك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب برحمته من يشاء من عباده. ليس شيء أعظم مما أصاب الناس في هذا الزمان من اليأس من روح الله جل وعلا واليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى إذا نزلت بهم المصابات، سواء كان ذلك فيما نزل من المصابات الخاصة أو كان أعظم من ذلك أيها الإخوة لما عظمت بعض المصابات على المسلمين، ما ينزل بهم في المسجد الأقصى، ما يحل بهم في بعض بلاد المسلمين، إن كان ذلك في سوريا أو كان ذلك في غيرها من بلاد كثيرة نزلت بها البأساء واشتدت بهم الأعداء، وربما ذهب عليهم الأمن وحل بهم الخوف والذعر وتفرق بهم الأهل واشتدت عليهم من اللأواء والبلايا ما الله به عليم. لولا ثقتنا بالله ولولا لطفنا بالله، لطف الله بنا وعلمنا بذلك، لكان المرء ربما يكون من اليائسين ويكون من القانطين. لكن أهل الإيمان لا يرد عليهم شيء من ذلك البتة، ولا يتغير ثقتهم بالله سبحانه وتعالى في حال من الأحوال، بل كلما زاد البلاء زادت ثقة العبد بربه. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن الطرق للأبواب أن يلجا. وإن من الأمور التي يدخل فيها اليأس ويلحق بكثير من العباد شيء من القنوط حينما يسرفون في المعاصي والسيئات، وحينما تتسلط عليهم الأهواء والشياطين والخطرات والوساوس التي تدعوهم إلى المعاصي والموبقات، فإذا أرادوا التوبة وإذا أرادوا الأوبة وإذا أرادوا الرجوع إلى الله جل وعلا حركهم الشيطان: أنى لكم تحصل لكم رحمة الله، وأنى تحصل لكم فضل الله والتوبة من الله، وقد فعلتم وقتلتم وزنيتم وفعلتم وفعلتم من ويعد من المعاصي والآثام. ألم تسمع إلى قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولذلك يقول ابن مسعود أن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. كيف يدب اليأس إلى قلوبنا ونحن نعلم عظم رحمة ربنا؟ كيف يدب اليأس إلى نفوسنا ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يضيعنا؟ كيف يدب اليأس إلى قلوبنا ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى محيط بنا؟ كيف يدب اليأس إلى قلوبنا ونحن نعلم أن الله أرحم بنا من الوالدة بولدها؟ إذا كان الأمر كذلك فكونوا من عباد الله الواثقين، وإن من أعظم ما يكون سبباً لحصول الياس استعجال الناس لحصول النتيجة. ولأجل ذلك قال الله جل وعلا في كتابه: وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فما أكثر جدال الإنسان في أنه ذهب عليه أو لم يحصل له كذا أو أنه فعل كذا، وما أكثر عجلته في أن يحصل مراده. وما الذي يدريه أن الله جل وعلا أخر ما أخر ليكون ذلك أتم وليكون ذلك أنفع، أو أن الله جل وعلا أخر شيئا ليحصل له ما هو أحسن له وأتم له في دنيا أو في أخرى، أو أنه لو حصل له ذلك لكان سببا لزيادة بلائه، أو أنه لو حصل شيئا من ذلك لكان من المنتكسين عن طاعة الله وذهب عليه اللجأ إلى الله والاعتصام بالله وكثرة دعاء الله جل وعلا. فما يكون فيه من تلكم الحال في الإقبال على الله سبحانه وتعالى قد تكون أنفع له من حصول مطلوب دنيوي أو من الأمور التي يخاف حصولها أو تكون مما ضاقت به الدنيا بما رحبت من دين أو سواه. لكن ما هو فيه من طاعة الله جل وعلا أعظم وأرفع منزلة له عند الله وأدعى لأن يكون من عباد الله السابقين ومن عباد الله المقربين. أيها الإخوة، اليأس من أعظم ما يفسد القلوب ويفسد الإيمان ويذهب طاعة الرحمن، فلذلك لا تكن من اليائسين فتكون من الكافرين وتكون من الضالين وتكون ممن وقع فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وممن سول لهم الشيطان فاستجمع أو أجمع عليهم بخيله ورجله فذهب عنهم الخير وحل بهم الشر ونزل بهم البلاء في الدنيا ومن بعد ذلك في الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر قلوبنا بالثقة به والتوكل عليه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، وأن لا ينزل فينا قنوط من رحمته ولا بعد عن طلب رحمته، إن ربنا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.